يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تعالى على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يكون لقاء علميا مباركا خالصا لوجهه، وأن ينفع به القائل والمستمع. أيها الأحبة، تم اختيار هذا الكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو كتاب مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وذلك يعني هذا الكتاب حقيقة لا يناسب الذي هو مبتدئ في طلب العلم، يعني أول ما يبدأ في طلب العلم يقدم على هذا الكتاب، أقول له لا يناسب. لكن من سبق أن سنعلم لكن من سبق له استشراح كتاب كالزاد أو الدليل كالدليل أو كأحسن المختصرات أو نحوه من كتب الفقه المختصرة أحسن الزاد، فهذا يناسبه، لأن عبارة الزاد يعني فيها يعني أحيانا نوع تعقيد، أحيانا فيها ضمائر كثيرة نحتاج نفكرها. فلذلك يجب بطلب العلم أن يبدأ قبل الزاد بكتاب مختصر، وهذا هو السبب الذي جعلنا لا نعلن أن هذا الدرس إعلان منتشر، لئلا يعني يأتي طلاب يعني تو مبتدئون في طلب العلم فهذا لا يناسبهم هذا الشرح. هذا الشرح يعني لن يكون يعني موسعا ولن يكون مختصرا، سيكون شرحا متوسطا، يعني نركز فيه على تقرير المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ودليلهم في المسألة. طبعا الدليل ليس خاصا بالنص من القرآن أو من السنة، الدليل قد يكون نصا، قد يكون إجماعا، قد يكون قياسا، قد يكون قول صحابي، قد يكون تعليلا قياسا على مسألة أخرى وهكذا، فهو ليس خاصا بالنص. نحن نركز على تقريب مذهب الحنابلة في المسألة، والقول الآخر إذا كان قولا يعني له وجه من القوة، لا يجدر يعني نقول لا ينبغي لطالب العلم أو لا يعني طالب العلم لا يحتاج أن يعرف ترجيحات مدرسي أو شيخي في كل مسألة، لا يحتاج هذا، إنما يحتاج إلى أن يفهم المسألة ويتصور دليلها، يتصور القول الآخر ويتصور دليله. الترجيح يعني في مرحلة لاحقة، يعني إذا تأهل طالب العلم هنا وعرف الأدلة وعرف يعني الدليل القوي والدليل الضعيف، هنا يعني سيعرف الأرجح من القولين. لكن نحن يعني هنا لن نهتم بالترجيح في كل مسألة، يعني قد نرجع بعض المسألة وبعض المسألة نتركها بدون ترجيح، إنما نذكر القول المذهب، وقد يكون قول آخر في المسألة ونتركها بدون ترجيح، وطالب العلم إذا تأهل فإنه سيعرف بإذن الله الراجح في المسألة. نريد أن نقدم بمقدمة قبل أن نبدأ في الشرح. طالب علم المذهب الحنبلي ينبغي له أن يعرف كيف نشأ هذا المذهب وكيف وصلت إلينا هذه المتون. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو رأس المذهب لم يؤلف كتابا شاملا لأبواب الفقه، إنما ألف كتابا مسند في الحديث، وألف رسائل صغيرة في الأبواب الشتى، يعني رسالة في الصلاة، رسالة في الأشربة، رسالة في الورع، رسالة في المنكر. لم يؤلف كتابا شاملا لمسائل الفقه. طيب كيف العلماء رحمه الله تعالى استنبطوا فقه الإمام أحمد رحمه الله؟ كان هناك طلاب للإمام أحمد رحمه الله تعالى كانوا يسألونه في شتى المسائل، في الفقه، في الاعتقاد، في الحديث، في التفسير، كانوا يسألونه ويسجلون أجوبته، ويسجلون أجوبته. نشر بعض هذه الكتب فيما يسمى بمسائل الإمام أحمد، مسائل الإمام أحمد برواية جمع من أصحابه رحمهم الله تعالى. من يذكر بعض هذه المسائل؟ ابني من؟ مسائل الإمام أحمد برواية ابني عبد الله. أحسنت. ابن الآخر صالح. سنة. أيضا مسائل الإمام أبي داود اللي هو صاحب السنن، هو من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، روى عنه مسائل. نعم. الكوسج. الكوسج. أحسنت. واسمه إسحاق بن منصور. يعني نقول له الكوسج، يعني نقول له المنصور، فهو واحد من إسحاق منصور الكوسج. وروايته ومسائله يروي فيها عن الإمام أحمد وعن إسحاق ابن راهوي. هناك أيضا غيرهم. هذه المسائل متفرقة، يعني عند كل تلميذ مجموعة من المسائل. جاء بعدهم يعني من تلاميذهم أبو بكر الخلال رحمه الله، هذا حاول أن يستقصي مسائل الإمام أحمد التي عند تلاميذه، حاول أن يستقصيها التي عند تلاميذه، فألف كتابه الجامع، ألف كتابه الجامع أو الجامع الكبير. هذا الكتاب مفقود، هذا الكتاب كتاب جامع الخلال مفقود، لم يعثر منه إلا على أجزاء يسيرة، عثر منه على أجزاء يسيرة، وإلا فغالبه مفقود. لكن ينقل عن بعض العلماء المتقدمين، يعني مثل الشيخ الإسلام ينقل عن ابن القيم ينقل عن، لكن في الآونة الأخيرة هو مفقود. بعد الخلال، الخلال جمع المسائل، بعد الخلال جاء أول متن، أول مختصر ألف في فقه الحنابلة، هو مختصر الخراقي المتوفى سنة 334. الخراقي أبو القاسم الخراقي رحمه الله الآن عنده مسائل الإمام أحمد مجموعة التي هي جمع الخلال، فبدأ ينتقي منها المسائل التي، يعني أحيانا الإمام أحمد رحمه الله قد يكون له في المسألة واحدة أكثر من قول، قد يكون يعني مثلا لم يطلع على حديث ثم اطلع على حديث، وقد يكون يحسب أن ليس بالمسألة في قول لصحابي ثم اطلع فيما بعد على قول الصحابة، وهكذا. فنجد بعض المسائل الإمام أحمد رحمه الله اختلف رأيه فيها، فالخراقي رحمه الله حاول أن يعني يجمع ما استقر عليه رأي الإمام أحمد رحمه الله في المسائل، فألف مختصره في الفقه، وهذا المختصر هو أول مختصر في فقه الحنابلة رحمهم الله تعالى، وشرح بشروح كثيرة جدا، حتى قيل إن شروحه يعني قاربت 300 شرح. وأعظم شروحه، أعظم شروحه وأوسعها هو المغني، المغني هو شرح لمختصر الخراقي رحمه الله. ومن شروحه مثلا شرح الزركشي على مختصر الخرقي، وهو كتاب نافع ومفيد. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى طبعا ثم تابع التأليف في لدى الحنابلة من مختصر ومن شارح إلى آخره. جاء ابن قدامة رحمه الله تعالى فألف أربعة كتب في يعني أربعة كتب مشهورة في فقه الحنابلة، جعلها متدرجة. أولها العمدة، العمدة عمدة الفقه، وهذه جعلها على قول واحد في المذهب، وجعل واستدل لبعض المسائل، استدل لبعض المسائل، فهي جامعة بين القول والدليل، لكن الدليل ليس على كل المسائل بل على بعضها. ثم بعده المقنع، المقنع وهو كتاب ألفه الإمام الموفق رحمه الله تعالى، وهو كتاب حاول ذكر فيه القولين والروايتين في المذهب، يذكر القولين والروايتين ولا يذكر الدليل. أوسع من الكافي، الكافي يذكر فيه القولين والروايتين أو الأقوال الثلاثة والأربعة، ويذكر بعض الأدلة، يذكر بعض الأدلة. وهذه الكتب الثلاثة مختصة بالمذهب الحنبلي، لا يذكر أقوال المذاهب الأخرى. ألف كتابه الرابع الذي هو المغني الذي هو شرح مختصر الهرقي، ويذكر فيه أقوال المذاهب كلها، يذكر فيه أقوال المذاهب كلها يعني المذاهب الثلاثة، ويذكر فيه أقوال بعض الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى. فهو أوسع كتبه رحمه الله تعالى. طيب كتابنا هذا زاد المستقنع، هذا مختصر لكتاب المقنع. المقنع يذكر القولين يعني ليس بكل مسألة لكن في جملة المسألة يذكر القولين، أما الحجاوي رحمه الله يذكر قولا واحدا في المسألة، يذكر قولا واحدا في المسألة ويذكر المعتمد من الأقوال، وحذف مسائل ما ذكره صاحب المقنع وزاد مسائل على ما ذكره صاحب المقنع كما ذكره في مقدمته رحمه الله. هذا كتاب زاد المستقنع شرح بشروح وحشي عليه حواش وحشي على شرح حواش، وأعظم شروحه أو أول شروحه هو وأشهرها الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى، وهذا كتاب النفيس شرح فيه المؤلف الزاد وذكر فيه الأدلة أدلة المسائل، وذكر فيه بعض القيود، يعني حين يذكر المؤلف المسألة بدون قيود شروط ويزيدها الشارح في شرحه، ينبه أيضا على المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المذهب. يعني الآن المذهب قد يكون في عدة روايات، صاحب الزاد أحيانا يخالف الذي استقر عليه المذهب عند الحنابلة، وعد بعضهم المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المشهور المذهب ووجدوها نحو من 30 مسألة أو تزيد قليلا أو تزيد قليلا. طبعا كيف تعرف هذا هو المعتمد في المذهب أو لا؟ عندنا طبعا الأصحاب الحنابلة مقسمون ثلاث طبقات، متقدمون ومتوسطون ومتأخرون. فالمتقدمون من الإمام أحمد رحمه الله تعالى حتى القاضي أبي يعلى، حتى القاضي أبي يعلى، القاضي أبي يعلى يدخل في المتوسطون. المتوسطون من القاضي أبي يعلى حتى قبيل الموفق ابن قدامة رحمه الله، والمتأخرون الموفق ابن قدامة رحمه الله، فما بعد إلى آخر الأصحاب رحمه الله. عندنا يعني المذهب أحيانا ينبه صاحب الإنصار المرداوي رحمه الله على ما استقر على المذهب عند من تقدم، على ما استقر على المذهب عند من تقدمه، لكن عند المتأخرين الذين بعد المرداوي رحمه الله قالوا المذهب ما اتفق عليه صاحب الإقناع وصاحب المنتهى. صاحب الإقناع وصاحب المنتهى، من هو صاحب الإقناع؟ حجاوي هو صاحب الزاد، والإقناع أوسع من الزاد، إقناع أوسع من الزاد. وصاحب المنتهى ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. فإذا اتفق صاحب الإقناع وصاحب المنتهى على أمر فهو المذهب، وإذا اختلف فبعضهم قال يرجح ما ذكره صاحب المنتهى، وبعضهم قال يرجح ما وافقهما فيه أو ما وافقه عليه أحدهما صاحب الغاية، غاية المنتهى. من هو صاحب الغاية؟ مرعي صاحب الدليل، مرعي الكرمي صاحب دليل الطالب، وألف كتاب الغاية غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. قالوا إذا وافق أحدهما على شيء فهو المذهب. أنا قلنا هذا هو يعني ملخص ما أريد ذكره. طبعا الروض المربع عليه حواشي، عليه حواشي، حش عليه جمع من الحنابلة المتأخرين رحمهم الله تعالى. وأول من حش عليه ابن فيروز، ابن فيروز رحمه الله تعالى، متوفى عام 1205، أيضا من حش عليه، طبعا حاشيته مطبوعة، أيضا من حش عليه الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى، وأيضا ممن حش عليه الشيخ العنقري رحمه الله، عبد الله العنقري رحمه الله. ثم جاء بعدهم الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى، وحاشيته تقريبا استوعبت حواشي من قبله وزيادة، حواشي من قبله وزيادة. فحاشية ابن قاسم هذه حاشية نفيسة جدا، وفيها نقولات نفيسة، وساعد ابن قاسم، ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته أيضا أنه جمع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فتجد فيها نقولات كثيرة عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أيضا ممن علق على الروض الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وطبع تاريخه أخيرا. ممن شرح الزاد أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، وشرحه نفيس جدا وواضح، وأسلوبه رحمه الله تعالى يعني واضح ومقنع، وشرحه على اسمه ممتع، شرحه على اسمه ممتع رحمه الله تعالى. طيب أحد السؤال قبل أن نبدأ؟ الإيمان؟ بعد مش وقت في وقتنا. خلاص أنت تراحم بعد كم درس. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال شرف الدين أبو النجا الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع كتاب الطهارة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منهجه، وأن هذا الكتاب مختصر، إذن ليس مطول، وفي الفقه، والفقه أن يعرفه العلماء رحمه الله تعالى بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طبعا يعني شرح عن التعريف، لكن لا حاجة للتطويل في هذا. من مقنع الإمام الموفق أبي محمد وهو ابن قدامة رحمه الله تعالى على قول واحد، يعني أنه لم يذكر الأقوال في المسألة، هو الراجع في مذهب أحمد، وهذا هو الغالب، وقد خالف الراجح في مسألة، وربما حذفت من المسألة ذات الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، يعني أنه تصرف في المقنع فلم يذكر كل المسائل، إنما حل من المسائل وزاد مسائل أخرى، ثم ذكر سبب ذلك، سبب الاختصار وسبب حذف بعض المسائل، يقول: الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، لكنه يعني أثنى على كتابه بأنه حوى ما يغني عن التطويل. وثناء الإنسان على شيء يخصه، يعني ثناء على كتابه، ثناء على جهده، هذا يعني أمر سائغ عند أهل العلم رحمه الله تعالى، وهو من التحدث بنعمة الله تعالى، وهو من التحدث بنعمة الله تعالى. تجدون يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يعني يثني على بعض الفوائد التي يذكرها ونحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه. نعم. ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، واستعينت بالله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث هنا في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 لطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول والعذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بكتاب الطهارة وهذا هو السائد عند الحنابلة رحمه الله تعالى أنهم يبدأون كتاب الفقه بأركان الإسلام العملية الصلاة والزكاة والصيام والحج ويقدمون قبل الصلاة شروطها ومن شروطها الطهارة فهي مفتاح الصلاة فلذلك قدموها وإنما قدموا أيضا في باب الطهارة الكلام على المياه لأن الطهارة تكون بماء والماء جوهر سيال والماء يعني الطهارة تكون بالماء فهو الذي سيتكلم سيتحدث عنه في أبواب التطهير فلذلك ابتدأوا بالماء. عرف الطهارة بقوله ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن الطهارة نوعان ارتفاع الحدث وزوال الخبث. طيب والحدث نوعان حدث أصغر وحدث أكبر فارتفاع الحدث الأصغر بالوضوء وارتفاع الحدث الأكبر ارتفاع الحدث الأصغر بالوضوء وارتفاع الحدث الأكبر بالغسل طبعا وارتفاعهما أيضا بالتيمم. أو نعم بالوضوء والغسل وما في معنى هل المعنى ما في معنى هل مقصوده وما في معنى الحدث أو مقصوده وما في معنى الارتفاع يعني الضمير يعود على الارتفاع أو يعود على الحدث القاعدة من هذا أول مذكور أول آخر آخر مذكور وهو الحدث إذن حسنت إذن يعود على الحدث ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث وما في معنى الحدث وزوال الخبث. طيب وما في معنى الحدث مثل إيش؟ غسل الميت كغسل الميت حسنت يعني غسل الميت الآن في تطهير لكن هل يستفيد الميت رفع حدث؟ لا يستفيد رفع حدث. إذن قالوا هذا وما في معناه كغسل الميت فهو يعني يعتبر طهارة لكنه ليس رفع الحدث لكنه في معنى الحدث. وزوال الخبث اللي هي إزالة النجاسة. وسيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في أبواب الطهارة عن النوعين عن رفع الحدث بالوضوء وسيتكلم عن نواقض الوضوء وشروط الوضوء وصفاته إلى آخره وأيضا مسح الخفين والحدث الأكبر بالغسل وما يعلمهما بالتيمم وسيتكلم عن زوال الخبث في باب إزالة النجاسة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المياه ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس فالطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث إذن له الشيء أن يرفع الحدث ويزيل الخبث. أما النجس فهذا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وكذلك الطاهر هذا طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره طبعا هذا اتجاه الأصحاب رحمهم الله تعالى في تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام. ومما استدلوا به طبعا الطاهر قوله تعالى نعم الطهور قوله تعالى نزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته. النجس يستدلون بمثل حديث البضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، جاء في بعض الروايات إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. هذه الزيادة إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه هذه الزيادة ضعيفة، الزيادة ضعيفة، لكن الإجماع وقع عليها، وأن الماء طهور إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإنه يعتبر نجسا. طاهر لماذا أثبتوا قسما ثالثا وهو الطاهر؟ قالوا فيه ماء طهور، لكن جاء بعض في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يعني أن الشخص يخالف في هذا الماء، فهنا ينتقل هذا الوصف من الطهور، ولا نقول انه الى نجاسه لكنه الى قسم بينهم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، فان احدكم فان باتت يده. طيب شخص جاء وغمس يده في الاناء بعد ان قام من النوم، قالوا هنا خالف النهي، فهنا قالوا هذا ننقل الماء من وصف الطهور من كونه طاهر إلى كونه طاهر في نفسه، أنه ما جاءت نجاسة لكنه جاءه مخالفة للحديث، فقالوا ننقله من هذا الوصف إلى وصف الطهارة، يعني يكون طاهرا في نفسه. ولهم أدلة أخرى، لهم أدلة أخرى في المسألة. هناك قول آخر في المسألة وهو أن الماء قسمان، طهور ونجس، طهور ونجس. والدليل على هذا الآية نزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، والنجاسة هذا الحديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وما ورد في الرواية الأخرى إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، أو إلا أن يتغير طعمه من ريحه نجاسة. فهذا يدل على أن الماء يعني يتغير، أن الماء الأصل فيه أنه طهور، يعني طاهر من طاهر، وأنه لا ينتقل عن هذا الوصف إلا إذا وقعت في نجاسة، فإذا لم تقع في نجاسة فإنه يبقى على أصل الإطلاق وهو أنه ماء طهور. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها بعض أصحابه ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب قال الطهور القسم الأول هو الطهور، قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني أنه هو الذي يختص برفع الحدث سواء أصغر أو أكبر وبإزالة النجاسة، بإزالة النجاسة، فلا يرتفع الحدث ولا تزال النجاسة بالماء الطاهر والماء النجس. قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره. طيب الطارئ لإخراج الذي نجاسته نجاسة عينية، يعني نجس عيني، مثل الكلب، الكلب نجاسته عينية، فلو غسل بماء البحر فإنه لا يطهر لأن نجاسته عينية. طيب قال وهو الباقي على خلقته، يعني لم يتغير. طيب إذا طرأ عليه التغير، فهنا يقسمه الأصحاب رحمه الله تعالى، وسنستعمل السبورة في التقسيم. الطهور ونجس وطاهر. طيب الطهور هو الباقي على خلقته، طبعا الطهور يطهر طاهر في نفسه وطاهر غيره. طيب الطهور أحيانا يكون مع الكراهة طهور مكروه، وأحيانا بدون كراهة. هنا ذكر يعني الكلام كله على المذهب، هنا ذكر مسائل يستعمل فيها الماء يكون طهورا لكن مع الكراهة، وهناك مسائل يستعمل فيها يكون طهورا لكن بدون كراهة. ذكر أنه إذا تغير بغير ممازج يكون مكروها، تغير بغير ممازج يعني بغير مخالط، يعني الشيء لا يذوب فيه. مثل قال كقطع كافور، يعني جاء وضع شخص في الماء قطع كافور أو دهن أو ملح مائي وضعه في الماء، فهنا تغير يعني طعمه أو يتغير لونه أو يتغير رائحته، لكن بشيء لا يمازجه لا يخالطه، فهنا يكون مكروها. هم قالوا الملح المائي الذي يتكون من الماء، يعني مثل ملح البحر يتكون من الماء، قالوا لا يذوب فيه، الذي يذوب فيه الملح الجبلي أو الملح المعدني. طيب إذا تغير بغير مازج هذا إذا يكون مكروها. لماذا يكون مكروها؟ إذا نذكر المسألة مع دليل. لماذا قالوا إنه مكروه؟ قالوا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. كيف؟ لأن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا إذا تغير بغير ممازج فإنه ينتقل إلى القسم الطاهر، فيكون طاهرا لا يطهر، والمشهور عند الحنابل أنه يطهر لكن يكون مكروها. قالوا خروجا من خلاف من قال إنه طاهر، خروجا من خلاف من قال إنه طاهر، هكذا عللوا رحمهم الله تعالى. والتعليل بالخلاف، التعليل بالخلاف هذا لا يسوق إلا إذا كان الخلاف قويا، كان الخلاف قويا. لذلك يقول الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، إلا خلاف له حظ من النظر. إذا تغير غير مازج هذا الدليل الخلاف، وجود الخلاف. طيب عندنا سخن بنجس، إذا سخن بنجس قالوا يكون طهورا ومكروها. يعني مثلا سخن الماء مثلا بروث حمار أكرمكم الله، فهنا يكون طهور يعني لأنه ما جاء شيء مزجه وغيره، لكن قالوا يكون مكروها. لماذا؟ قالوا لأنه لا يسلم من وصول شيء من الدخان، الدخان النجس، الدخان شيء النجس إليه، فلذلك لأجل ذلك نقول إنه مكروه، نقول إنه مكروه يعني لأنه لا يسلم من وصول الدخان النجس. طيب عندنا إذا تغير بمكثه، إذا تغير بمكثه بدون كراهة، تغير بالمكث يعني مثلا ما استنقع جاء بعد المطر ومكث مدة طويلة يعني لم تشربه الأرض، فتغير رائحته، تغيرت رائحته بالمكث، فهنا قالوا إنه طهور وليس بمكروه، وليس بمكروه. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجل، توضأ بماء آجل، وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذا تغير أيضا تغير بما يشق صوم الماء عنه، تغير ما يشق صوم الماء عنه. مثلا مسبح جاء فيه الطحالب، يعني الطحالب هذه يشق صوم الماء عنها فتغير لونه نوعا ما، فهنا قالوا إنه طهور وغير مكروه لأن هذا يشق إزالته أو صون الماء عنه. لو تغير بمجاورة ميتة هنا يكون أيضا غير مكروه، تغير بمجاورة ميتة هنا يكون غير مكروه. لماذا؟ لا لم تمازج هذه الميتة، ميتة مجاورة له وليست ممازجة. إذا سخن بالشمس أو بطاهر، يعني سخن بنجس يكون مكروها، سخن بالشمس أو بطاهر فهنا يكون طهور وغير مكروه، قالوا هنا ما لم يشتد حره، إذا اشتد حره يعني صار ساخن بالشمس، ويعني هنا في المسألتين ما لم يشتد حره، فإن اشتد حره كره. لماذا؟ قالوا لأنه إذا أراد أن يتوضأ فإنه لم يسبغ الماء على كماله، إنه لم يسبغ الوضوء على كماله. إذن هنا نستطيع أن نقول من المكروهات أيضا ما سخن بالشمس أو بطاهر اشتد خاص واضح الآن واضح ولا في أحد؟ طيب، من المكروهات أيضا بس تعمل في طهارة مستحبة أو نقول القليل والمقصود بالمستعمل يعني ما يبقى بعد الوضوء، يعني استعمله في أعضائه فنزل الباقي، هذا النازل بعد الوضوء هذا هو المقصود. إذا استعمل في طهارة مستحبة قالوا أنه يكون طهورا ومكروه، استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكون طهورا ومكروها. طيب استعمل في طهارة واجبة يكون طاهر، نعم سنت، وسيذكر المؤلف رحمه الله قال في قسم الطاهر. إذا استعمل في طهارة مستحبة قال كتجديد وضوء وغسل جمعة، يعني شخص جدد وضوءه كان متطهرا فتوضأ مرة أخرى، والذي نزل من أعضائه هنا يقولون هذا يعتبر ماء طهور ولكنه مكروه، قالوا خروجا من خلاف من قال إنه طاهر، طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القليل والكثير، والقليل والكثير هنا يرتب عليها النجس، حكم الماء النجس. يقول القليل ما دون القلتين والكثير ما بين قلتين فأكثر، والدليل الذي يستدل به الأصحاب رحمه الله تعالى في هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خمس أحسن. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء رحمه الله تعالى في تصحيحه مرفوعا أو موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه، والكلام فيه طويل. وفي أيضا اختلفوا في دلالته، هل يدل على تفريق بين قليل كثير في النجاسة أو لا. طيب، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين يعني فأكثر لم يحمل الخبث، بمعنى أنه لا ينجس، وذلك رواية أخرى أنه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. طيب، طبعا لم يحمل الخبث إلا إذا تغير، يتغير فإنه يعتبر نجسا، يتغير فإنه يعتبر نجسا. طيب، مفهومه عندنا منطوق، منطوق ومفهوم. منطوقه أنه الماء قلتين فأكثر لا ينجس، مفهومه أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث، فإنه يحمل الخبث. هذا هو الذي جعل الأصحاب رحمه الله تعالى يفرقون بين الماء القليل والكثير في النجاسة، يقولون النجس يقولون أنه إذا كان قليل فخالطته نجاسة فإنه ينجس مطلقا سواء غيرت أو لم تغير، أما إذا كان كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير، إذا كان كثيرا لا ينجس إلا بالتغير ما في إشكال، لكن إذا كان قليلا فإنهم يقولون ينجس فخالطته نجاسة فإنه ينجس مطلقا. لماذا قالوا مفهوم هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ قالوا مفهومه أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث، يعني ينجس. طبعا هناك قول آخر في المسألة في القليل، وأنه القليل كالكثير لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. طيب، ماذا تجيبون عن هذا الحديث؟ بعضهم طبعا أجاب أن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أطال الكلام عليه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن وذكر عللا كثيرة له، لكن على تقدير صحته فقد أجاب بعضهم بأن هذا مفهوم، والمفهوم يصدق بصورة واحدة. يعني المفهوم، نقول المفهوم لا يعني أنه شامل لجميع الصور، قالوا يصدق بصورة واحدة، وهذه الصورة التي يصدق عليها هي إذا تغير، فقالوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس إذا تغير، بنجاسة. قالوا إذا نستدل بهذا الحديث معكم، ونستدل بمفهومه، لكن نقول مفهومه لا غير شامل، وإنما يصدق على صورة واحدة وهي إذا تغير، جمعا بين النصوص في المسألة، وهي الحديث الآخر، حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا يدل على أن الماء مطلق سواء كان قليل أو كثير فإنه طهور لا ينجسه إلا إذا تغير بنجاسة. إذن النجس على المذهب القليل الذي خالطه نجاسة مطلقا، يعني سواء غيرت أو لم تغير. لا بس. لا. طيب إذا القليل الذي خاضت نجاسة مطلقا هذا نجس على المذهب، وقلنا أن القول الثاني أنه لا يجوز إلا بالتغيير. طيب الكثير الذي خالطته نجاسة غيرت، كثير من خطر نجاسة غيرت، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. عندنا أيضا سورة ثالثة ذكرها الحجاوي رحمه الله تعالى، وهي الكثير الذي خالطه بول الآدمي أو عذرته ولا يشق نزعه. طيب يقولون هذه بخصوص بول الآدمي وعذرته، قالوا إذا تبول أو تغوط أكرمكم الله في ماء كثير فإن هذا الماء ينجس، هذا الماء ينجس إذا كان لا يشق نزحه، إذا كان لا يشق نزح هذه النجاسة من، إذا كان لا يشق نزح هذه النجاسة من، أما إذا كان يشق نزحها وكان كبيرا فإنه يكون طاهرا. وذلك يقول المؤلف أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه، ويشق نزحه، فإذا كان لا يشق نزحه فإنه يعتبر نجسا، فإنه يعتبر نجسا. وهذا هذه الجزئية مما خالف فيها الحجاوي رحمه الله تعالى المعتمد في المذهب عند المتأخرين، معتمد في المذهب عند المتأخرين، ووافق فيه كلام المتقدمين من الأصحاب رحمهم الله تعالى والمتوسطين، وفق في كلام المتقدمين والمتوسطين من الأصحاب، وخالف فيه المعتمد عند المتأخرين. ودليلهم على أنه إذا خالط الكثير، إذا خالط بول أو العذرة فإنه يعتبر نجسا، قالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه. قالوا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء ثم الاغتسال منه، هذا دليل على أنه ينجس، ولم يفرق بين قليل وكثير، لم يفرق بين قليل وكثير. ويجاب عليه، يجاب عليه بأن النهي أو بأن الاغتسال، النهي عن الاغتسال في هذا للتنزيه، لأن النهي عن الاغتسال في هذا للتنزيه وليس لكونه كصار الماء نجسا. طيب فيها أسئلة عن السبق؟ طيب قرأت ولا يرفع حدث رجل، قرأت ولا يرفع حدث رجل المخرج. طيب. ثم ذكرنا رحمه الله تعالى قوله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت في امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هنا عدة قيود في المسألة. أول قيد أنه حدث لا يرفع حدث، والقيد الثاني رجل، يعني قيد، ف ما يعني عكسه فإنه يكون لا يدخل معه، لا يرفع الحدث إذن يزيل الخبث، عندنا الحدث القسم الثاني من الخبث، إذن الطهور اللي يزيل دخل في امرأة يزيل الخبث لكنه لا يرفع الحدث. حدث رجل عكسه امرأة يرفع حدث المرأة، طهور يسير عكسه الكثير، خلت به لم تخلو به، لم تخلو به امرأة. لو رجل أو امرأة يعني غير بالغة أو أنثى غير بالغة لطهارة كاملة، غسل بعض الأعضاء عن حدث، لو خرج التجديد، فهذه القيود لإخراج معدة حدث ورجل وطهر يسير وخالت به وامرأة وطهرة كاملة عن حدث. إذن سبعة قيود، يعني المسألة هذه مقيدة بالقيود السبعة. هذا النوع من المياه قالوا أنه يزيل الخبث لكنه لا يرفع الحدث عن جزئية معينة، يرفع الحدث للرجل فقط البالغ. طيب، ودليلهم على هذا، دليلهم على هذا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وتتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل. هكذا استدلوا به رحمهم الله تعالى، قالوا هذا دليل على أنه يكون لا يرفع الحدث ما دام أنه نهي عن الوضوء به، دل على أنه لا يرفع الحدث. طبعا القول الثاني للمسألة أنه يرفع الحدث، وأن الحديث فيه، حديث بعضهم أجاب بأنه فيه ضعف، وعلى فرض صحته فإن النهي فيه يحمل على التنزيه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها، وقالت إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجني، إن الماء لا يجني. والعجيب أن الأصحاب رحمهم الله تعالى استدلوا بأحد جزء الحديث، حديث نهى أن توضأ رجل فضل طهور المرأة، ونهى أن توضأ المرأة فضل طهور الرجل، فهم استدلوا، فهم يعني أخذوا الحكم من أحد جزئي الحديث، تركوا الجزء الآخر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثالث من أقسام المياه، وهو الماء الطاهر. قال: الماء الطاهر هو ما تغير أحد أوصافه اللي هو الطعم أو الريح أو اللون. تغير بماذا؟ تغير أحد أوصافه بطبخ، يعني مثلا ماء كالماء طبخ فيه لحم، طبخ فيه لحم الآن تغير لونه، تغيرت تغير طعمه، هل يجوز أن يتوضأ فيه؟ لا. نحن نوافقهم على هذا، نحن نوافقهم على هذا، لكن نقول لأنه الآن انتقل اسمه، اسمه الآن ما صار ماء، صار ماء لحم، صار ماء لحم أو مرق لحم، فهنا يعني تغير، تغير هذا، يعني نوافقهم على هذا الحكم لأن اسم الماء تغير، لكن إذا بقي اسم الماء مطلقا، بقي اسم الماء مطلقا، فإنه ولم تغير نجاسة، فإنه يبقى على الطهور. طيب، قال: أو ساقط فيه. ساقط فيه قصدا لأجل أن نخرج مما يشق صلى الماء عنه، يعني الشخص مثلا أسقط فيه شيء، أسقط في الماء مثلا سكب عليه مثلا حبر، سكب عليه حبر، فصار الماء تغير لونه بهذا المسكوب عليه الحبر، فهنا انتقل إلى كونه طاهرا، انتقل إلى كونه طاهرا، تغير إذن لونه بما وضع فيه قصدا. قال: أو رفع بقليله حدث. المستعمل طبعا القليل المستعمل في رفع الحدث. قالوا: إذا رفع بقليل حدث، يعني ماء قليل، يعني أقل من قلتين، توضأ فيه شخص، الماء المستعمل الذي بقي بعد أعضائه، فبعد غسل أعضائه، فإنه إذا كان توضأ فيه، رفع فيه الحدث، فإنه يعتبر طاهرا. لماذا؟ قالوا: لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، فلا يستعمل فيها مرة أخرى، كالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق مرة أخرى، خلاص أعتق. قالوا هنا الماء استعمل فلا يستعمل مرة أخرى. على كل هكذا قاسوا رحمهم الله تعالى. طيب القليل الذي غمس فيه يد قائم من النوم، وهو الذي مثلنا فيه في الأول أنه إذا غمس يده الذي قام النوم غمس يده في الإناء، هنا ارتفع عنه وصف التطهير أصبح طاهرا غير مطهر. قالوا لأنه خالف النهي في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا نحن لا يعني ننقله إلى النجاسة لأنه يعني الأصل فيه الطهارة، لكن لا نجعله مطهرا لأنه وقعت فيه المخالفة. على كل هذا يعني القليل الذي غمس فيه يد قائم النوم، نقول الأقرب والله تعالى أعلم أنه طهر، أنه طهر، لكنه وقعت فيه المخالفة، وقعت فيه المخالفة. طيب طبعا الأصحاب رحمهم الله تعالى يعني يشترطون في هذا أن يكون النوم هذا نوم ليل لا يكون نوم نهار، وأن يكون هذا النوم ناقض للوضوء بمعنى أنه نوم مستغرق، نوم مستغرق. ويستدلون يعني على كون على اشتراط أن يكون النوم في الليل في الحديث لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة تكون في الليل. طيب أيضا من المياه الطاهرة المنفصل عن آخر غسلة بارد، يعني عندنا النجاسة سيأتينا إن شاء الله في باب زالة النجاسة أن المذهب عندنا أن النجاسة توصل سبع مرات، نجاسة تطهير النجاسة يوصل سبع مرات. الغسلة الأخيرة الغسلة الأخيرة إذا انفصل ما في الغسلة الأخيرة الآن طهر، هذا مثلا لو كان مثلا ثوب غسل سبع مرات، الماء الذي انفصل عن الغسلة الأخيرة هذا يقولون أنه طاهر، بمعنى أنه طاهر ليس بنجس لكنه لا يطهر، لا يطهر لملابسته للنجاسة، قال لا يطهر لملابسته للنجاسة. لكن لو انفصل عن غسلة، طبعا انفصل عن آخر غسلة زالت بها النجاسة، طيب ولم يتغير لو تغير بالنجاسة هنا قلنا أنه نجس ولم يتغير. القيد ذكره البهوتي في من معه الروض، ذكر البهوتي القيد هذا ولم يتغير. أو كان آخر غسلة وانفصل غير متغير، طيب لو انفصل متغيرا أو كان انفصل عن غسلة قبل الأخيرة فإنه يدخل في النجس، في النجس سيأتينا. طيب النجس قال رحمه الله تعالى والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. حسنت، إذن النجس ما تغير بنجاسة، الكثير الذي خلط نجاسة تغيرت، أو لاقاها وهو يسير، لاقاها وهو يسير. س- سواء تغير أو لم يتغير. وقلنا الحجاوي أيضا أضاف هذه إذا خاطبه الآدمي أو عذرته. عندنا الأمر الرابع الذي هو المنفصل عن المنفصل عن محل النجاسة قبل زوالها، يعني تكون قبل ليست الغسلة الأخيرة، تكون من الغسلات التي قبلها، يعني مثلا الغسلة الأولى الثانية الثالثة إلى السادسة. فهنا يقولون هذا المنفصل يكون يعتبر نجسا. وكذا إذا تغير، وكذا إذا كان منفصل عن آخر غسلة لكنه قد تغير. لماذا؟ قالوا لأنه يسير، هنا يسير ولاقى النجاسة، هذا الماء الذي غسلت به النجاسة هو يسير يعني دون القلتين ولاقى النجاسة، فيعني يدخل في القسم الأول. والمتغير هذا يشمل القسم الأول والثاني. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. هنا ذكر كيفية تطهير الماء، كيفية تطهير الماء النجس. ذكر ثلاثة أحوال أو ثلاث أقسام للماء النجس. طيب، هنا الماء النجس قد يكون قلتين، وقد يكون دونهما، وقد يكون أكثر منهم. إذا كان أكثر من قلتين هنا ممكن تطهيره بأحد هذه الثلاث، بأحد هذه الثلاث. إذا كان لا قلتين فقط فيمكن تطهيره بأحد الطريقتين الأولتين. إذا كان دون القلتين فهنا ليس له طريقة إلا الأولى. إذا كان دون القلتين فليس له طريقة إلا الأولى. قال طريقة تطهير الماء النجس أن يضاف له طهور كثير. إذن هو قليل دون القلتين فيكاثر، يضاف له طهور كثير. لأنه إذا أضيف له طهور قليل، إذا أضيف له طهور قليل يعني ماء قليل دون القلتين، فهنا الماء القليل سيلاقي النجاسة فلا يطهرها. فهم يشترطون أن يكون المضاف إليه ماء طهور كثير. طيب، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، وهذا الطريقة الثانية هذه خاصة بالكثير سواء كان قلتين أو أكثر، يزول بنفسه. يعني مثلا يعني مرت عليه أيام فزالت النجاسة، زالت رائحتها مثلا، زال لونها، فهنا زال بنفسه، فهنا يعتبر طاهرا يعني طهرا يعني يطهر بذلك. يشترط شيخ أن يكون ماء اليوم الإضافة، لا شو اسمه النوع الأول. إيه نعم، لأن عليهم معالجات الحديدة هذه تخرجها عن عندنا تتمر علينا إزالة النجاسة، تتمر علينا إزالة النجاسة. الفقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى يشترطون في إزالة النجاسة أن تزال النجاسة بالماء. لذلك يعني في أول الباب قال لا يزيل النجس الطارئ غيره، غير الماء الطهور. قال لا يطهر النجس بالريح ولا بالدلك ولا بالشمس إلى آخره. فهم يشترطون أن يكون يطهر بالماء. يعني شوف أنا في بعض المجمعات كلها معالجة مركزية في الإسكان، هذا ممكن يجي عليها أنها تكون أيضا ما مستعمل، يعني بناء على المذهب لا يكره التطهر منها مرة أخرى أو قصدك يعني نقيت ثم عرجت؟ نقيت ثم عرجت. ما أدري قلت تأمل يعني تخرجها ماذا بتحسس ما عندي. طيب أو زال تغير النجس الكثير بنفسه كما قلنا أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور، يعني هو أكثر من القلتين فنزح منه نزحت النجاسة فالباقي كان يعني أزود من قلتين أو قلتين يعني الباقي ولم يتغير بالنجاسة فهنا يعتبر ماء طهورا. قال رحمه الله الأولى طهور كثير غير تراب من نحوه، قل هذا خاص بالماء القليل. الطريقة الأولى، الطريقة الأولى لا نقول الطرق الثلاث هذه، الطرق الثلاث هذه كلها يمكن تطهير الماء الذي فوق القلتين. الطريقة الأولى والثانية هذه يعني تمشي على الماء الذي هو قلتين. الطريقة الأولى هذه فقط اللي دون القلتين. الطريقة الأولى فقط اللي دون القلتين. أقصد دون القلتين ما تطهروا إلا بالطريقة الأولى. القلتين تطهروا بالطريقة الأولى والثانية. اللي فوق القلتين هذا تطهروا بالطرق الثلاث كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. هنا مسائل الشك، مسائل الشك لابد أن يكون عندنا أصل نبني عليه، لابد أن يكون عندنا أصل نبني عليه، فإذا شككنا في شيء نرجع إلى الأصل. فهنا إذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته هنا يقول يبني على اليقين، يبني على اليقين. ما هو اليقين في الماء؟ هل هو الطهارة أو النجاسة؟ الأصل في الماء الطهارة، فالأصل في الأشياء كلها الأصل فيها الطهارة. طيب إذا شك فيها نقول الأصل الطهارة. طيب رأى ماء متنجس جاء بعد يومين قال ما أدري أنا طهرته أو لا، نقول أصل النجاسة، أصل النجاسة لأنك متيقن أنه نجس لكن شككت هل طهرته أو لا. إذن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء النجس أنه يبقى على النجاسة فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. قال يشتبه طهور بنجس حرم استعماله ما ولم يتحر، يعني عنده إناءين فيهما ماء. يعني كان مثلا لو قلنا أن الكلب ولغ في أحد الإناءين، ولغ في أحد الإناءين فصار أحد الإناءين نجسا، لكنه شك أي الإناءين ولغ فيه الكلب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يترك كلا الإناءين ويتيمم، يترك كلا الإناءين ويتيمم ولا يتحرى، يعني لا يعني يتوقع أو يغلب ظنه في أمر، لا لا يتحرى، إنما لابد أن يكون أن يعمل باليقين ولا يقين عنده. إذن ما دام أنه وجبت عليه الطهارة والطهارة لابد أن تكون بماء طهارة، لابد أن تكون بماء طاهر، وهو لا يتيقن أن أحد هذين طاهر، فلا تبرأ ذمته باستعمال ماء مشكوك فيه، قالوا فوجودهما كالعدم، فينتقل إلى البدل وهو التيمم، وهو التيمم. قول الثاني في المسألة أنه يتحرى، يتحرى وينظر ما الذي يغلب على ظنه، فإن غلب على ظنه أحدهما فإنه يتوضأ به، فإنه يتوضأ به. والعبادات مبناها على غلبة الظن، العبادات مبناها على غلبة الظن. أليس الأصل طهارة؟ بلى. إذا شفت يفترض أن يرجع الأصل. لكن هو متيقن أن أحدهما نجس والآخر طاهر. ولو قال ما أدري هل هو ولغ فيها ولم يلغ، هنا نقول الأصل طهارة. لكن عنده إلى أين؟ يعلم أن أحدهما نجس والآخر طاهر لكن لا يعلمه. فهنا تجري هذه المسألة. قوله ولا يشترط التيمم إلى قتم ولا خلطهما. إذا نفى صاحب المختصر شيئا لا يشترط كذا، لا يعني لا يجب كذا، فإن هذا إشارة إلى وجود خلاف في المسألة، إن هذا إشارة إلى وجود خلاف في المسألة. لأن بعض الفقهاء يقول لابد أن يخلطهما أو يريقهما لي يعني يحصل اليقين بأنه لا ماء عنده، يتحقق أنه لا ماء عنده. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يشترط ذلك، خلاص مجرد الاشتباه هذا يجعله كأنه عادم للماء الطهور. قال إن اشتبه بطاهر، اشتبه ماء طهور بطاهر، فهنا يقول يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة، ويصلي صلاة واحدة. هذا على القول بأنه يوجد ماء طاهر. على القول الثاني فإنه لا ترد هذه المسألة. قال إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. يعني شخص عنده مثلا ثلاثة ثياب، أحدهما نجس لكنه شك أيهما النجس، فعلى المذهب أنه يصلي كم؟ أربعة. عنده ثلاثة ثياب أحدها نجس يصلي صلاتين، نقول صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، النجس الآن واحد ويصلي صلاتين حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. وكذلك لو اشتبهت على ثياب محرم بثياب مباح، مثل لو غصب ثوبا ثم تاب لكنه لا يعلم أي ثوب غصبه، فهنا يقول مؤلف صلي في كل ثوب صلاة بعدد المنصوب ويزيد الصلاة ليتيقن أنه صلى في ثوب مباح. وهذا كمسألة الماء، نقول الأقرب والله أعلم أنه يبني على غلبة الظن، فما غلب على ظنه أنه مباح أو طاهر فإنه يصلي فيه. والله تعالى أعلم.